شو النبارق أو تدبرون فارق فراق غير وامق يا قوم إلى ما وحدتم يا قوم إلى ما وحدتم يا زلنا في غرف التخدير على سرور التخدير ننام والعام يمر وراء العام وراء العام وراء العام والأرض تميد بنا والسقف يهيل ركاما فوق ركام والكذب يغطينا من قمة هامتنا حتى الأقدام يا قوم إلى ما وحدتم يا قوم إلى ما وحدتم يا قوم إلى ما وحدتم يا قوم إلى ما وحدتم في غرف التخدير على سرور التخدير ننام والعام يمر وراء العام وراء العام وراء العام والأرض تميد بنا والسقف يهيل ركاما فوق ركام والكلب يغطينا من قمة هامتنا حتى الأقدام يا قوم إلى ما وحدتم يا قوم إلى ما قذفتهم ريح شرقية فوق الصحراء العربية لفرشت نمارق وهبتهم مليون ولود قحطانية عفوا عفوا يا أهل البيت جارحة هذه الأمنية إبريق الزيت لم تبق من العبر بقية ضيعنا الأشياء الأصلية لم يبق بأيدينا منكم إلا قعقعة الصوت ولقد أعيانا يا أحبابي رش السكر فوق الموت يا قوم إلى ما وحدتم يا قوم إلى ما وحدتم يا قوم إلى ما وحدتم يا قوم إلى ما وحدتم